بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا هو بيان النوع الأول من أنواع الشرك المنافي للتوحيد المنافي للا إله إلا الله الذي ينفيه المؤمن حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهو الشرك بسبب الغلو في الصالحين ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى وصرف أنواع العبادات لهم بزعم التوسل والتقرب إلى الله بعبادتهم. قد ذكر الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة تدل على بيان هذا النوع من الشرك، تدل أنه من الشرك وتذم من فعله وتبين أنواع الحجج في بطلان دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الشرك هو الشرك في الدعاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة وما يتبع ذلك من أنواع العبادات المختلفة من الحلف والذبح والنذر ونحو هذا، هو أول نوع من الشرك وقع على ظهر الأرض، وقع في قوم نوح في قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنه أن هؤلاء أناس صالحون في قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن يعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فانصبوا فيها تماثيل فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فهذا النوع من الشرك نوع منتشر وخطير، وهو من أخطر أنواع الشرك لكثرته وكما ذكرنا لقدمه، والشبهة فيه خطيرة أيضا لأن أصحابه يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة هؤلاء. قد قال سبحانه وتعالى عن المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال سبحانه وتعالى عنهم من قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فبين سبحانه وتعالى أنهم كانوا يتقربون بعبادة هؤلاء إلى الله عز وجل، يريدون أن يشفعوا لهم عند الله ويتوسلون بعبادتهم إلى مرضات الله بزعمهم. وهذا يدخل فيه نوع أنواع كثيرة، منها ما ذكر ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ابن مسعود: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، أي وظل من يعبدهم يدعوهم من دون الله، وهم في أنفسهم يتقربون إلى الله عز وجل، يبتغون إلى ربهم القربة الوسيلة القربة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فكيف تعبدونهم وكيف تدعونهم وهم يتعبدون ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فكانت يعني في أحد الأصناف, كان أحد الأصناف الذي نزلت فيهم هذه الآية الجن الذين أسلموا وكانوا يعبدون. فلما أسلم الجنيون ظل من يعبدهم من الإنس على عبادتهم فأنزل الله الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد قال عيسى وأمه وعزير والملائكة, هؤلاء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه, عيسى وأمه مريم وعزير الذي يعبده اليهود والملائكة, وقد كان مشرك العرب يعبدون اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى على أنها ترمز للملائكة, على أنها صور للملائكة بنات الله في اعتقادهم, وأنهم يرجون شفاعتهم. قال الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. زعمهم البنات لله عز وجل من أظلم الظلم. قال تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فدلت هذه الآيات على صفة شرك المشركين عباد الأوثان, أن هذه الأوثان لم تكن مجردة عن عقيدة في الملائكة, إنما كانوا يعتقدون هذه الأوثان صور للملائكة يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى لتشفع لهم. فبين سبحانه وتعالى أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى, وأنه لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى, ولا يرضى عز وجل بالشفاعة إلا في أهل التوحيد والإخلاص, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأهل التوحيد والإخلاص هم الذين تنالهم الشفاعة, وأما المشركون فلا تشفع لهم الملائكة ولا غيرهم, لأنهم كما قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين, لأنهم أشركوا بالله عز وجل والشفاعة ملك له سبحانه وتعالى, وهو لا يرضى أن يشرك به ولا يغفر أن يشرك به. فإذا نزلت هذه الآيات في أناس صالحين من الجن أو من الإنس أو من الملائكة كانوا يعبدون الله عز وجل وغيرهم يعبدهم وهم براء من تلك العبادة. لذا أفاد شيخ الإسلام رحمه الله أن الآية تعم كل هؤلاء وغيرهم ممن يعبد من دون الله وهو نفسه يبتغي إلى الله الوسيلة ويعبده. والسلف يذكرون بعض المراد من الآية على سبيل التمثيل, فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان برفض الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته الآية, كما تناولت من دعا الملائكة والجن, فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله من موضع إلى آخر كتغيير صفته أو قدره. وهذا الكلام حسن جدا من شيخ الإسلام رحمه الله, يبين أوضح الحجة في الرد على من يتعلق بالصالحين, لأن كثيرا ممن يعبد الصالحين ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وشفاء الأمراض إنما يقول الآيات نزلت في عباد الأوثان ونحن لا ندعو الأوثان ولكن ندعو الصالحين. فذكر الشيخ رحمه الله هذه الآية التي نزلت في من يعبد ويدعو ملائكة أو الجن الذين أسلموا أو عيسى وعزير ومريم، وكل هؤلاء صالحون بنص القرآن، فمع ذلك كان دعاؤهم شركا. إذن العبرة ليست بأن المدعو حجر أو وثن أو صنم أو إنس أو جن، طالما أنه تصرف له العبادة من دون الله عز وجل. وكما ذكرنا الدعاء هو الطلب، طلب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات على الغيب، لذلك لا يقال أننا نطلب من حاضر ما يقدر عليه، مثل أن تقول لأخيك أعطني هذا الشيء أو ساعدني في الأمر الفلاني أو أغثني حين يحتاج إلى استغاثة أخيه، مثل من غرق مثلا فقال أغيثوني، قال عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهذه الاستغاثة والاستعاذة مثلها بالحاضر ليست من هذا الباب، لأن هذا على الحضور لا على الغيب. وما دل عليه الدليل الشرعي من مخاطبة الميت أو الغائب فهذا الذي نقول به، وأما ما سواه فيبقى على الأصل أنه دعاء له. إذا صرف له الدعاء، إذا دعاه من دون الله أو مع الله، ولو على سبيل الواسطة ولو على سبيل الشفاعة ولو على سبيل التوسل، فإن ذلك لا يغنيه، لأنه كما قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ولو كانوا صالحين. وعامة من يدعو الصالحين يعتقد أنهم يملكون كشف الضر وتحويلا، فمن يطلب كشف الضر أو تحويلا أو جلب النفع فعلى الغيب، فهذا الذي أشرك بالله ونزلت فيه الآيات. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد بفضله. وكما قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذه في دعاء الملائكة، وكذلك ما سبق تشمل كل مدعو من دون الله نبيا أو ملكا أو صالحا. ولذلك الآيات كلها عامة ولا سبيل لتخصيصها. وأهل البدع والضلال والشرك يقولون تعمدون إلى الآيات التي نزلت في عباد الأوثان وتجعلونها في الصالحين. نقول من صرف العبادة للصالحين كان مشركا، قد قال عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين عز وجل أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر وشرك، وأنه لا فرق بين من يعبد الوثن وبين من يعبد الولي أو الملك من دون الله ويتخذه ربا. بقي أن يقولوا لسنا نعبدهم إنما نطلب منهم ما يجوز، فنقول قد قال عدي بن حاتم لما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال إنا لسنا نعبدهم، فقال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. إذن قوله لسنا نعبدهم مع كونه يصرف لهم العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله قد عبدهم، وإن لم يسميهم أربابا وإن لم يسميهم آلهة وإن لم يقل أنا أعبدهم. وإن كان هذا الذي يتطرق إليه احتمال الجهل أنه لا يدري أن هذه عبادة فيحتاج إلى إقامة الحجة، لكن أصل الباب أصل المسألة أن هذا من الشرك الأكبر من جهة النوع هذا الذي يحتاج إلى إقامة حجة ويحصل فيه فرق بين النوع والعين. يعني من قال أنا أعبد الملائكة أو الصالحين أو هؤلاء أرباب أو هؤلاء آلهة فقد خرج من الملة ابتداء، لأنه ناقض لا إله إلا الله صراحة بلا احتمال. وأما من صرف لهم العبادة وهو يظن أنه ليس يعبدهم قيل له تلك عبادتهم، تلك هذا الدعاء الذي تفعل، هذا النذر الذي تذبح، هذا الطواف الذي تطوف بقبره، هذه الاستغاثة على الغيب التي تطلبها، كل ذلك عبادتهم، وكل ذلك اتخاذهم أربابا وإن لم تسمهم أربابا كما دلت عليه الآيات الكثيرة والحديث السنة كذلك كما ذكرنا. فلذلك لم يبقى لمن يتعلق بدعاء لمن يدعو غير الله عز وجل لم يبقى له تعلق بكونه لا يسمي تلك عبادة أو لا يسميهم أربابا أو آلهة. وأما قولهم قد دلت الأدلة على سماع الأموات وقد خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، خاطب المسلمين منهم وخاطب المشركين، فلماذا تجعلون الأموات سؤالهم ودعاءهم شركا بالله؟ نقول سماع الأموات مختلف فيه، وسماعهم أمر ودعاؤهم أمر آخر. إثبات سماعهم ومخاطبتهم بما دل عليه الدليل أمر لا يلزم منه أن نطلب منهم قضاء الحاجات. سماع الأموات إنما الراجح فيه مع كونها مسألة خلافية، الراجح فيه أنهم لا يسمعون إلا ما دل الشرع على سماعه، لأن الأصل عدم سماعهم بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، شبه المشركين بمن في القبور في عدم السماع، فلزم من ذلك أن المشبه به وهم أهل القبور لا يسمعون، وإلا لما كان هناك وجه للتشبيه والتمثيل. فدل ذلك على أنهم لا يسمعون إلا ما ورد به الدليل، ولم يرد دليل قط على أنهم يسمعون دعاء الداعي، بل دلت الأدلة الصريحة على عدم سماعهم الدعاء. قال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكما ذكرنا المشركون كانوا يدعون الملائكة، وقوة الملائكة وقدرتهم عظيمة جدا، وسماعهم أمكن من سماع الأموات، ومع ذلك فقد قال عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى ذلك شركا، وهي من أصرح الأدلة. وكما ذكرنا نزلت في من يعبد الملائكة وهم أصلح من البشر وقوتهم وقدرتهم أعظم من قدرة البشر. فأما ما دل الدليل عليه من سماع الأموات فهم يسمعون الدعاء لهم وليس طلب قضاء الحاجة منهم، وليس أنهم يسمعون دعاءهم من دون الله، إنما يسمعون من يدعو لهم ويسلم عليهم. فأنت إذا ذهبت إلى ميت فهو يريد أن يسمع منك سلاما ودعاء له لأنك تقدر على الدعاء، وليس أنه يطلب أو يريد أو يسمع منك أن تدعوه من دون الله عز وجل. ما دل عليه الدليل من سماع الأموات من المسلمين مثل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن نقول للأموات السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية، فمثل هذا الخطاب دليل على السماع. من أين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر في قليل بدر إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال الصحابة يا رسول الله كيف تكلم أناسا قد جيفوا أو قد صاروا يعني جيفا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فدل ذلك على أن أسلوب الخطاب لابد أن يكون لسامع، ولا يعقل أن يخاطب من لا يسمع، ومن هنا كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأموات المسلمين ولكفار القتلى دليل على سماعهم، لكن سماع الكفار سماع التعذيب والتبكيت والاستهانة بأمرهم وبيان ما وعد الله سبحانه وتعالى من وعد الحق الذي يبكتهم به. وسماع المؤمنين يسمعون الدعاء والسلام، لكن هل شرع لنا أن نطلب منهم الدعاء أو أن نطلب منهم قضاء الحاجات أو أن نحكي لهم الأحوال أو نستخبرهم عن أمور؟ كل هذا لم يرد، فلذلك نقول الأصل أنهم لا يسمعون. وعلى أي الأحوال أدلة سماع الأموات على الاختلاف فيها لا تدل على جواز دعائهم بحال من الأحوال، لأن الدعاء عبادة وإثبات سماعهم ليس بعبادة. فإذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره لأنه حياة أتم حياة من الشهداء، نعم، ولكن هل يدل ذلك على أنك تدعوه؟ الملائكة أحياء، ولكن هل تدعوهم؟ من دعا الملائكة كان مشركا بهذه الأدلة التي ذكرنا، فكيف بمن يدعو غيرهم؟ هو كذلك عيسى عليه السلام حي عند الله عز وجل، حتى لو قلنا بوفاته فهو حي في السماء، حياة برزخية، والصحيح أنه حي حياة يعني كحياتنا في الدنيا، وأنه متوفى عند الله عز وجل، ومع ذلك كان من يدعوه يتخذه ربا، وتدل الآية على شركه. فلذلك دعاء الأنبياء ولو كانوا أحياء شرك، ودعاء الملائكة ولو كانوا أحياء شرك، وهم لا يسمعون ذلك. احتدوا بأحاديث ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انفلتت دابة أحدكم ففي فلات فليقل يا عباد الله احبسوا، مع ضعف الحديث لو سلمنا صحته فنقول ما دل الدليل على مخاطبة الغائبين به أو مخاطبة من يرجى حضوره ومن يعلم حضوره بدليل الشرع لا يدل على جواز دعاء الأموات والغائبين مطلقا، ولا قضاء الحاجات منهم مطلقا، وإنما هذا من جنس من يقع في بئر أو في سفينة يوشك أن يغرق فيصرخ بصوت عال أو يرسل إشارات استغاثة أغيثونا لمن يتوقع حضوره، فلو صح هذا لكان محمله على من حاضر، على من كان حاضرا من الملائكة أو من الجن الموجودين في المكان دل الدليل على حضورهم، مع ضعف الحديث لا نحتاج إلى هذه الإجابة، لكن الأصل أنه لا يجوز ذلك، ولذلك لا يشرع مثل هذا الدعاء لما ذكرنا من ضعف الحديث، ولما دل عليه أيضا ما قال الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان إذا نزل أحدهم منزلا في الجاهلية يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فإذا لم يقل هذه الكلمة أخذ السفهاء من الجن متاعه وألقوه بعيدا وأرعبوه وأخافوه، فكانوا يعظمون الجن بمثل ذلك. إذا قال هذه الكلمة أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه تركوه وشأنه، ارتضوا منه بالتعظيم وزادوهم إرهاقا وإرعابا إذا لم يقولوا ذلك، لأنهم كانوا يستعيذون بهم وهذا تعظيم، والاستعاذة بالجن الغائب من الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، فكان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأذكار الاستعاذة بكلمات الله، وهو